قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. قال ابن عباس: يعني ليلة القدر. ستة من فضائلها: فيها تقدير مقادير السنة، فيها تقدير مقادير السنة. قال تعالى: فيها، يعني في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر مقادير الخلائق في هذه السنة. وإحنا قلنا قبل كده أن التقدير له مراتب وأقسام. تقدير ما يكتبه الله عز وجل من المقادير، فمنها التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله، أي بعلم الله عز وجل، فقدرت هذه المقادير وكتبت في اللوح المحفوظ. وهناك التقدير يوم أن خلق الله آدم فمسح على ظهر آدم وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح على ظهره بيده الأخرى وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، فقدر مقادير الخلق. وهناك التقدير الخاص بكل إنسان، وهو بعد أن ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما يقول الملك: يا ربي، ما أجله؟ ما رزقه؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيكتب هذه المقادير. فهذا تقدير عمري، أي لعمر كل إنسان. وهناك التقدير السنوي، وهو في ليلة القدر، كل ليلة قدر تقدر مقادير السنة إلى العام المقبل، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك التقدير اليومي الذي يقول الله عز وجل فيه: كل يوم هو في شأن، تقدر مقادير كل يوم، والملائكة تكتب مقادير الخلائق أول بأول. وكل صحف من هذه الصحف أو كل تقدير من هذه المقادير يتعلق بما قبلهم، والأصل هو اللوح المحفوظ. الأصل في هذه المقادير كلها هو اللوح المحفوظ الذي أمر الله عز وجل القلم فيه أن يكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يعني ما يتعلق بفضائل ليلة القدر، وإن كان هناك أشياء كثيرة يقولها العلماء لكن يعتمدون فيها على أحاديث ضعيفة أو أثار، لكن هذا هو الأحاديث الثابتة والآيات القرآنية الواردة في ذكر فضيلة ليلة القدر. وجه تسميتها بليلة القدر، يعني إيه معنى ليلة القدر؟ القدر دي يعني إيه؟ قال الحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، ليلة القدر مضاف ومضاف إليه، فقيل القدر التعظيم أي ليلة المعظمة، يقال فلان ذو قدر، يعني ذو مكانة وذو تعظيم وذو مهابة، فليلة القدر الليلة المعظمة، فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموه حق عظمته. والمعنى أنها ذات قدر، أن ليلة القدر معناها أنها الليلة ذات القدر وذات التعظيم. ليه؟ لأن الله عز وجل اختص هذه الليلة بنزول القرآن، اختص هذه الليلة بنزول القرآن فيها، ولأن كما ذكر في فضيلتها أنها خير من ألف شهر، وأن الملائكة تنزل فيها، وأنها سلام وغير ذلك، أو لما يقع فيها من نزول الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. هذا المعنى الأول في معنى القدر، يعني التعظيم، ليلة القدر ليلة المعظمة. وقيل القدر التضييق، فقوله تعالى: ومن قدر عليه رزق، ومن قدر عليه رزقه. وفي سورة وفي قصة يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، يعني هل شك أو ظن أن الله غير قادر عليه، هذا هو المقصود؟ لا، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، فظن أن لن نضيق عليه ورجى ذلك، فكان هناك التضييق بأن ألقي في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومعنى طبعا زي القدر مقصود بها التضييق على هذا المعنى، أو تضييق يعني إيه؟ زي ليلة القدر بمعنى تضييق. قال: ومعنى تضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها، يعني ضيق بعدم معرفة عينها، أي ليلة هي ضيق على الناس في معرفتها، لأن رفع علمها، رفع علم تقدير هذه الليلة ليه؟ حتى يجتهد الناس في كثرة الخير. إن لو كان ليلة واحدة معروفة الناس يجوا في الليلة دي وخلاص، دخل نقول في خلال 10 ليالي يوم يجتهد الناس العشر كلهم، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة، كثرة الملائكة تضيق الأرض بكثرة الملائكة الذين ينزلون عليه. وقيل القدر بمعنى القدر، ليلة القدر، ليلة القدر اللي هو مع القضاء الذي يؤاخي القضاء، القدر. وهذا مناسب أيضا لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة تقدر فيها المقادير، فهي ليلة تقدر فيها المقادير. فهذا هو معنى ليلة القدر، وإن كان أولها يعني أقواها، لكن لا مانع أن تكون المعاني الأخرى تدخل ضمن، والليلة تحتمل كل هذه المعاني، فهي ليلة معظمة، ليلة مباركة يصدر فيها الخير، وهي ليلة يخفى علمها على الناس، علم وقتها على الناس، وتضيق بكثرة نزول الملائكة عليها، وهي ليلة تقدر فيها المقادير. فيقال ليلة القدر بمعنى القدر، بمعنى التعظيم القدر، وليلة القدر بمعنى التضييق، وليلة القدر بمعنى التقدير القدر. ثالثا، استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر، يستحب أن يتحرى الإنسان ليلة القدر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن الإيه؟ الاجتهاد في العبادة. شد مئزره اجتهد في العبادة، أي أنه لم يغش النساء. شد مئزره المقصود أنه لم يحل المئزر إزاره، أي أنه لم يباشر نساءه، امتنع عن النساء في العشر الأواخر، وهي كناية، والمقصود منها الكناية عن الاجتهاد في العبادة والإقبال عليها، وقد كان يعتكف في هذه العشر الأواخر. وأحيا ليلة يعني قام الليل كله في هذه العشر الأواخر، يعني إن كان في غيرها يقوم بعض الليل فإنه في هذه العشر يحيي الليل كله. ولذلك الأفضل بالنسبة لإحياء الليل ألا يقوم الإنسان الليل كله، لقول عليه الصلاة والسلام: لكني أقوم أنام، لما قال الثلاثة قال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأعتزل وأنكح النساء وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا يقول أقوم وأنام. وقد أخبر في الحديث أن خير القيام قيام داود عليه السلام، قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أنه أفضل القيام. لكن في الأيام الفاضلة وفي العشر الأواخر من رمضان كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، يقوم الليل كله، أحيى ليلة وأيقظ أهله، أي أعان أهله على قيام الليل. والمقصود بقوله شد مئزره اشتهد في العبادة واعتزل النساء وأحيى ليله، أي سهره بالطاعة وأيقظ أهله أي للصلاة. واعلم أن من فاتته ليلة القدر فقد فاته خير كثير. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. الأعمال المستحبة في هذه الليلة، الأعمال يعني العبادات التي يستحب أن يقوم بها العبد في هذه الليلة، يستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده في العشر الأواخر، يعني كان يجتهد في العشر الأواخر عموما ليتحرى هذه الليلة. فمن ذلك الاعتكاف، وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ومن ذلك قيام ليلها إيمانا واحتسابا، لما تقدم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب، تصديقا يعني لا يكون ذلك رياء، واحتسابا أي طلب الأجر من الله وحده سبحانه وتعالى لا لقصد آخر كرياء ونحوه. ومن الأعمال كذلك الدعاء، الدعاء في هذه الليلة. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن ذلك إيقاظ أهله للصلاة. وقد تقدم الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وأحياء الليل يقوم بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من أنواع العبادة. خامسا وقتها، متى تكون ليلة القدر؟ اختلف آراء العلماء في تحديد وقتها إلى أكثر من 40 قولا. والعز يرجع لذي الأقوال يرجع فتح الباري فقد ذكرها كلها، ذكر 40 قول للعلماء في تحديد ليلة القدر. فمنهم من يقول هي في السنة كلها، خلال السنة كلها متنقلة فيها، ومنهم من يقول هي في شهر رمضان كله، ومنهم من يقول هي في ليلة 17، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة. لكن كل هذه الأقوال يعني تعتمد على أثار ضعيفة أو آراء اجتهادية، لكن أرجح الأقوال في ذلك أحد هذين القولين: إما أنها في الوتر من العشر الأواخر أو في العشر الأواخر، من يقول أنها في العشر الأواخر أو من يقول أنها في الوتر من العشر الأواخر. ونقول يمكن أن نقول في العشر الأواخر كلها، وده أفضل أن الإنسان يجتهد فيها كلها، لأن الوتر من العشر الأواخر، هل الوتر الباقي ولا الوتر الماضي؟ يعني بعض العلماء بيحسب الوتر على العدد زي ما احنا ماشيين، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، 27 إلى 29، وبعد يحسب الوتر الباقي، يعني ليلة 30، ليلة 28، ليلة 26، ليلة 24، ليلة 22. فده ايه؟ أقوال، ودي أقوال. وقد جاء في بعض الأحاديث التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي بعضها التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. صحيح ان الوتر اللي احنا ذكرناه الأول هو أقوى، لو حبينا نرجح يبقى الوتر ليلة 21، 23، 25، 27، 29، لأن في بعض الأحاديث ذكرت هكذا التمسوها في التسع والسبع والخمس، أو كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلة أو رآها ليلة 21، وفي بعض الأحاديث أنه رآها ليلة 23، وكان ابن عباس يقسم بالله أنها ليلة 27، وأبي بن كعب كذلك. لكن مع هذا الترجيح نحن نقول أن الأفضل الإنسان الذي يتحرى الخير ألا يشاهد في الوتر فقط، ويترك الأيام الأخرى الاحتمال أن تكون في هذه الأيام أيضا، أو من باب الإفطار في الاجتهاد في مخلص، الإفطار في العبادة. ولكن أرجح وأقواها أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة، وأنها متنقلة. يعني هل هي ليلة 21؟ بعض العلماء قال لك هي ليلة 21 فقط. ليه؟ لما ثبت في الحديث سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيت أني يعني أصلي صبيحتها على ماء وطين، فأمطرت السماء في هذه الليلة، فسجل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطين وظهر على وجهه، وكان ذلك ليلة 21. فقالوا إذن هي ليلة 21. وثبت نفس الحديث بنفس المعنى أنها ليلة 23، فجعل بعض العلماء يقول أنها ليلة 23. وثبت كما قلنا أن عبد الله بن عباس وأبي بن كعب أنها قالت 27، وكان عبد الله بن عباس يقسم على ذلك. لكن كونه النبي عليه السلام رآها في سنة من السنين 21، وفي سنة من السنين 23، وفي سنة من السنين 27، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في الخمس ولا في التسع والسبع والخمس، يعني ليلة 29 و27 و25، فهذا يدل على أن الليلة ليس لها يعني ليلة معينة، إنما تتنقل، يكون السنة هذه ليلة 21، السنة الجاية ليلة 23، السنة بعدها وهكذا، تتنقل بتقدير الله عز وجل. وهذه من رحمة الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد الناس في ذلك. بعض الناس يعني مع الظن مش مع اليقين، مع الظن لما يطلع يشوف الشمس ويجي في واحد يقول لك الليلة دي كانت ليلة 21، هي ليلة القدر، ينام بقيت العشر أيام يقول لك خلاص. فما بالك بقى لو كان الرسول قال لنا هي ليلة 21 باليقين، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها، كان ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا الليلة إنها ليلة 21، كنا نشتهي في ليلة 21 محدش يعتكف بقى ونروح. انا بقول مع الظن، يعني الاحتمالات، ما هوش يقين ان انت شفت، ممكن انت رؤيتك غلط او حال دون رؤيتك لها سحاب، او طلعت متاخر او نحو ذلك. فيقول لك الليله دي كانت ليله 21 هي ليله القدر، او بعدين يقول لك خلاص بقى ليله القدر الحمد لله، وبص ايد وش وراه ويقوم يمشي. هذا طبعا ايه؟ لا يصح، لا ينبغي. فمع هذا الاحتمال يتكاثر الناس في العبادة، فكيف إذا؟ ولذلك نقول إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل ليلة متنقلة حتى يجتهد الناس في العشر كلهم، أو على الأقل في الوتر من هذه العشر. أما كونها في الوتر من العشر الأواخر فلما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأما كونها متنقلة فقد ورد في أحاديث ثبوتها ليلة 21، وفي ليلة 23، وفي ليلة 27، وفي 29، كل هذه أحاديث ثبت فيها رؤية ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها ليست ليلة ثابتة يعني لا تتغير ولكنها ليالي متغيرة. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أنا شفت الليلة ديت لكن أنا نسيتها هي إمتى، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. دي الإيه؟ العلامة اللي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، مش معناه أن في كل عام لازم تكون نفس الليلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف في هذا العام أنه يسجد فيها في ليلتها في ماء وطين. فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء، يعني دي ايه؟ تصديق لرؤيته عليه الصلاة والسلام، يعني كان في هذه السنة كما راها النبي عليه السلام ليلة 21. لكن هذا، هل هذا يعني ان كل سنة لابد ان تكون ليلة 21؟ هذا لا يشترط، هذا انما اريها النبي عليه السلام. ففي هذا الحديث كانت ليلة القدر ليلة 21. وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى تلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: التمسوا هذه الليلة 23، يعني في كانت هذه السنة ربنا أعلمه أنها ليلة 23. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليلة 27، وثبت ذلك مرفوعا عن أمي بن كعب. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. يبقى هل هذه الأحاديث متعارضة؟ الجواب لا، ليست بمتعارضة، ولكنها تثبت معنى، وهو أن الليلة متنقلة، وقد تكون في هذه الليلة وقد تكون في هذه الليلة وقد تكون في هذه الليلة وهكذا. سابعا، السبب في خفائها، يعني كيف أخفيت أو ما سبب إخفائها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. لاحى يعني إيه؟ كانوا مع بعض، الرسول خرج عشان يقول للناس ليلة القدر إمتى، فأتنين مصفوا بعض، عادوا زعاوا البعض، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن التلاحي والتشاجر سبب لرفع الخير وسبب لمنع البركات. فالنبي عليه السلام أعلم بالليلة وخرج ليخبر الناس، فوافق ذلك أنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني أنسيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع، وعسى أن يكون خيرا لكم. وهكذا يكون أي أمر المؤمن دائما، أي بلاء ينزل به يقول لعله خير، لأنه إنسان لا يدرك الخير بعقله الخاص، ولكن هو في تقدير الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل إيه؟ بل هو خير لكم. في حادثة الإفك، كانت طبعا حديثة هزت كيان المسلمين وأوقفت الدعوة إلى الله عز وجل شهرا، شغل الناس بهذا الحدث العظيم، وكان له يعني واقع أليم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ومع ذلك فإن الله عز وجل قبل أن يسرد أحداث القصة وما حدث فيها وأن يعتب على المؤمنين يلطف من هذا الجو، يقول: لا تحسبوه شرا لكم، رغم ذلك كله لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت الخيرية في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي تعلم المسلمين كيف يواجهون الشائعات، كيف يواجهون الشائعات. الواحد مش مجرد يسمع كلمة ينشرها على طول ويتكلم ويتحدث، ولكن يقول يعني ما أخبر الله عز وجل، إن الإنسان يقول في أخيه المسلم خيرا ويعتقد في أخيه المسلم الخير، ويقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يتنقل ولا يستمع ونحو ذلك، بل عليه أن يتثبت ويتريث ويحتمي وغير ذلك من الخيرية التي كانت في حادثة الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعسى أن يكون خيرا لكم، أي في رفع ليلة القدر. وكان فيها خير فعلا، أنه إيه؟ أن الناس تجتهد في العشر الأواخر ولا تتكاسل عن الطاعة في هذه العشر كلها، بل وتكتفي بليلة واحدة، بل تجتهد فيها كلها. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ومعنى فتلاحى تشاجر، وفي بعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر، فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببا للنسيان. هذا إيه؟ إحدى الأسباب التي ذكرت في سبب نسيان النبي عليه الصلاة والسلام لتحديد ليلة القدر. وهناك سبب آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. فهنا كان النسيان بسبب الإيه؟ إيقاظه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد، يعني شفى النبي مرة حصل حدث التلاحي بين الرجلين فنسيها، وشفى مرة تاني فحدث الإيقاظ فأنسيها، يبقى نحمل القصة على التعدد أو نحمل الحديث على التعدد، يبقى فيش تعارض بينهم. بأن تكون الرؤية في حديث أبي هريرة مناما فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة. أو يحمل على اتحاد القصة، يعني مرة واحدة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. ويحتمل أن يكون المعنى أنه أيقظني بعض أهلي فتلاحى، فسمعت تلاحي الرجلين، يعني يكون إيه؟ قصة واحدة والسببين في وقت واحد، سبعين في واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حجرته كانت جنب المسجد، ملاصقة للمسجد. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه تحديد ليلة القدر، فأيقظه بعض أهله فسمع التلاحي، يعني الوقت كله كان في وقت واحد. فكان أحيانا يذكر أن نسيانه لما أيقظه أهله، وكان يذكر أن نسيانه لما تلاحى فلان وفلان، فتكون القصة إيه؟ قصة واحدة. ويحتمل أن يكون المعنى أنه أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما. الحكمة من إخفاء ليلة القدر. قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت في لها ليلة لاقتصروا عليه. لو عينت يعني حددت ليلة معينة اقتصروا عليها، لكن مع إخفائها يحصل اجتهاد في التماس الليلة كلها. آخر شيء فيما يتعلق بليلة القدر، علامة ليلة القدر، علامة التي نحدد بها ليلة القدر. وردت أحاديث تبين العلامات التي تكون لليلة القدر، أذكر منها ما ورد صحيح. هناك حديث أخرى ضعيفة، لكن هو لم يرد إلا هذين الحديثين الصحيحين في تحديد أو في كعلامات يعني لبيان هل هذه الليلة ليلة القدر أم لا. الأولى أنها ليلة لا حارة ولا باردة، يعني ليلة معتدلة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريد ليلة القدر ثم نصيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. يعني يفسرها النبي عليه السلام طلقة بلجة، يعني لا حارة ولا باردة، يعني ليلة معتدلة ليست بالحارة وليس بالبرد. فهذه علامة يشعرها الإنسان في الليل. وأما العلامة الثانية أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها. عن زر قال: قلنا يا أبا المنذر، وهو بي بن كعب، بأي شيء يعرف ذلك، أي ليلة القدر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها، لا شعاع لها. بعضهم يقول أنها حمراء، وبعضهم يقول أنها بيضاء كالقمر ليلة البدر. المهم عندما تخرج تخرج صافية، ما يكونش معها شعاع، لا شعاع لها، أي أنها مثل القمر. فقد تشتمل علامتين، وقد يعني تكون إحداهما، لكن الإنسان طبعا لا يعتمد على هذه العلامات. هذه علامات يعني نقول هي مبشرات، ولكن يعني لا تكون يقينا. الإنسان إذا شاف مثلا في ليلة من الليالي أن الشمس طلعت هكذا أنه يتكاسى عن بقية الليالي، بل عليه أن يجتهد في بقية الليالي. ذكرت في آخر الكتاب بعض الأحاديث المشتهرة عند الناس، وهي أحاديث ضعيفة، حديث صوم وتصحوا، حديث ضعيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه صحورا. وبهذا اللفظ ضعيف، طوى فراشه، ممكن نقول شد مئزره واعتزل النساء، هذا هي معنى طوى فراشه. وجعل عشاءه صحورا، يعني الفطار بتاعه يبقى وقت الصحر على طول، كلش لو وجبة واحدة. هذا الحديث ضعيف، ليس فيه دليل على ذلك، وإن كان يجوز الإنسان أن يؤخر الفطار إلى السحور، لكن ليس بهذا الحديث، لكن بالحديث اللي احنا ذكرناه قبل كده. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحر. أول شهر رمضان رحمة، وسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. حديث منكر وحديث مشهور عند الناس دايما يقولون. رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. حديث موضوع، حديث صلاة الرغائب، وهي صلاة لها كيفية معينة يصليها الإنسان نحو 12 ركعة ويقرأ فيها سورة معينة، وحديث أيضا الموضوع. لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها. حديث موضوع. كل هذه الأحاديث ستجدها في كتاب الأحاديث السلسلة الضعيفة والموضوع على شكل الألباني. ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. طبعا غير هنا صحيح كده في رواية أخرى، لكن الزيادة بعد يعدل صيام، يعدل صيام كل ليلة منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهو حديث ضعيف، والناس تكتبه دايما في العشر الأواخر من رمضان مع الحديث الصحيح، فأنهم لا يختفون بالحديث الصحيح. يعني مرة شفت ورقة طويلة قد كده فيها بتاع 20 حديث عن العشر الأول من ذي الحج، وأكثر هذه الأحاديث أو كلها إلا حديث مسلم حديث ضعيف. ولك يوم واحد مش عارف حصل إيه سيدنا موسى، ويوم اثنين حصل سيدنا عيسى، ويوم ثلاثة، ويذكر أحداث وأخبار. كل هذا أيضا ليس فيه دليل من الصحة. من صلى في آخر جمعة من رمضان، يسموها الجمعة اليتيم، الناس تفضل طول السنة عربي، ويجي بآخر جمعة يوم الخميس يفضل صلى خمس صلوات ويروح يصلي الجمعة وخلاص كده مسح اللي فات كله. من صلى في آخر جمعة من رمضان والخميس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضيت عنه أو قضيت عنه ما أخل به من صلاة سنته. وحديث موضوع. من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. حديث موضوع. شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. حديث ضعيف. أغنوهم يعني المساكين عن السؤال في هذا اليوم. حديث ضعيف، وإن كان طبعا ثبت الحديث في زكاة الفطر أنها تهرى للصائم وتعمل للمساكين، لكن أغنوهم بهذا اللفظ، وده اللي خلى أئمة المذهب الحنفي يستدلوا بهذا الحديث على جواز إخراج القيم. وهنا أول حديث ضعيف، ثاني حتى لو صح ليس فيه دليل على مسألة القيمة، لأن الغناء لا يشترط أن يكون بالنقد فقط، يعني مش شرط يكون بالفلوس، إنما يكون الغناء بالنقد، ويكون أيضا بالطعام، والطعام وارد في الأحاديث الأخرى، فهو الأولى بالإخراج. أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله عز وجل إليه لم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإنه خلوف بالصائم أو خلوف أفواهيم حين يمس الأطعمة عند الله عز وجل من ريح المسك. طبعا هذه ثابتة في حديث آخر، هذه خلوف من الصائم أطعمة عند الله من ريح المسك ثابتة في حديث آخر. الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول: تزيني واستعدي لعبادي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة غفر لهم. حديث ضعيف. حديث سلمان الفارسي حديث مشهور دائما نسأله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه بخصر من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لآخر الحديث وحديث منكر. هذه بعض الأحاديث يعني. والشيخ سيد سلع الثاني في كتاب الصيام بتاعه ذكر أحاديث أخرى كثيرة يعني، من أحب أن يرجع إليها فليرجع إليها. أنا اخترت الأحاديث يعني المشهرة دائما الناس تتكلم فيها فذكرتها في هذا. بهذا ينتهي كتاب الصيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أخذت محلا تجاريا في مكان ببلدتي، ولكن هناك بعض الناس قالوا لي إن هذا المكان غير جيد ومكان غير مناسب، وأنا متوكل على الله وأقول لهم إن الأرزاق بيد الله، فالرأي مخالف وأنا غير آخذ بالأسباب، أم أستمر في المحل جزاكم الله خير. أقول إن معنى التوكل على الله عز وجل ليس معناه أن الإنسان يترك الأسباب، بدليل أنك تفتح محل، وإذا كان مسألة الرزق متوقع الله أعطي بيتك بقى. فمسألة الأخذ بالأسباب أمر معتبر شرعا، والإنسان مطالب أن يأخذ به، ولا بد أن تجتهد في أحسن الأسباب التي توصلك إلى أفضل ما تريد. وقد قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وهذا هو الأخذ بالأسباب. ثم قال: واستعن بالله، وهذا هو التوكل على الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ويستشير أهل الخبرة ومن لهم دراية وضربة في اختيار هذه الأمور، فإذا تهيأ له هذه الأسباب كلها أو أخذ بهذه الأسباب استخار الله عز وجل وتوكل عليه. فهنا الموقف بتاع الأخ دوت ان هو ينظر في كلام الذين يقدمون له النصيحة: هذا المحل غير مناسب مثلا، لانه عمل يفعل شيئا معينا في الناس لا تحتاج اليه، او في مكان الناس لا تتركه ولا تمر به، او نحو ذلك مما يعني يألفه اصحاب الخبرة، فلا بد ان تأخذ برأيهم ومشورتهم إن كانوا لك في ذلك نصحاء، وأن تدرس كلامهم دراسة جيدة، وهذا لا ينافي توكلك على الله عز وجل ولا يعلم. هل يجوز للنصران وضع مال في المزرعة على سبيل الصدقة؟ يعني لا نأمن أن نأخذ منهم صدقات في المساجد، فالأولى لا نأخذ منهم ذلك. رجل عفاه الله من التدخين في شهر شعبان، ثم في نهار رمضان نسي وشرب السجارة، فما حكم صيامه؟ هو آثم بشربه الدخان، لأنه هو اللي بيطلع السجارة عارف أنه بيدخن، فمن هذا الباب هو آثم. أما كونه ناسي فصيامه صحيح، صيامه صحيح من حيث النسيان، وأما كونه شرب الدخان فهو آثم سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، في الليل بالنهار، لأنه يقع في معصية. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. عزمت أنا وأخي لي في الله على عمل مشروع تجاري، ونكون أنا وهو شركاء فيه، فهل هل هناك نية معينة نأخذها أنا وهو ولا يبارك الله لنا؟ وما هي هذه العلاقات والشركة والحاجات كلها؟ تقوم على التراضي بين الأطراف كما تتراضون فيما بينكم على حسب رؤوس أموالكم وعلى حسب المجهود، تتراضوا وتتفقوا على طريقة معينة، ويقوم بينكم الصدق والإخلاص في المعاملة، ويكون كل واحد ناصح لأخيه. هذا هو المقصود، يعني أخلاقيات العمل، خلافات التجارة، هذا هو المقصود. أما أن تحدد شيء معين في المكسب، أنت تأخذ دي وأخذ دي، هذا مرجوع لكم، أو في المكسب نفسه اللي هتبيعوا به برضك هذا مرجع لكم، بس بشرط ألا تدلس على الناس، ألا تستغل ظروف الناس، ألا تكون جشعا في تحديد المكاسب، ألا تزيد على الثمن المتعارف به في السوق زيادة متقاربة سواء أنقص أو أقل، ما في الحدود سعر السوق، فلا تغالي على الناس لجهلهم وعدم معرفتهم بالأسعار ونحو ذلك. هل لابد الإمام الذي يصلي بجماعة أن يكون له سترة كعمود وغيره؟ نعم، الإمام يتخذ سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلف. كيف نزل القرآن في ليلة القدر وكان جبريل عليه السلام تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة؟ نرجو التوضيح. يقول على العلم أن القرآن نزل جملة واحدة في بيت العزة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر جملة، ثم بعد ذلك نزل منجما على حسب الأحداث في خلال 23 سنة لهي سنين الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل عليه أن أول نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. ما حكم صلاة التسبيح الجماعة في العشر الأواخر من رمضان؟ أما بالنسبة لصلاة التسبيح فقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه، ويعني الحافظ ابن حجر في ذلك رسالة هي رسالة أمالي إملاء في مجلس صلاة التسبيح، ومال إلى تقوية الحديث بكثرة طرقه وشواهده، وكذلك صححه الشيخ الألباني والحافظ السيوطي وغير ذلك. لكن ليس معنى ذلك أنه اشترط أن تصلى في رمضان، لم يأتي في الحديث أنها تختار رمضان، ولم يأتي في الحديث أنها تصلى جماعة، ليس هذا كله من لوازم صلاة التسبيح. لكن أنت تصليها في وقت في السنة أو وقت في الأسبوع في بيتك، ويعني لا نحدد لها وقتا في رمضان. سمعت أخ لي يقول إن الفراخ البيضة واللحوم المجملة قد تكلم فيها واحد من أهل العلم، وقد قيل إن فيها 55 سبب في حرمتها، الفراخ البيضاء، وتكلم أيضا عن اللحوم المجملة المستوردة، فما حكم ذلك؟ يعني أنا لا أعلم من هذه 55 سببا واحدا، غير أنهم يقولون أنه بتعطى العظام بعدما تطحن ويكون ملطخة بالدم ونحو ذلك، ونقول إن هذا ليس سبب للتحريم. الدم الموجود فيها دم يسير لا يجعلها جلالة التي تأكل أو يكون أكثر طعامها النجاسة، يكون أكثر طعامها النجاسة، فهذه تعزل إذا كانت فراخ مثلا 3 أيام كما كان يقول عبد الله بن عمر، وإذا كان غير ذلك بما يغلب على ظننا أن استحالة النجاسة اللي فيها وتأكل في هذه الفترة الطعام الطيب. لكن هل الطعام الذي يقدم لهذه الفراخ نجس جلالة؟ نقول يعني نسبة الدم المنطق في هذه الأشياء هي نسبة ضئيلة لا تصر، فلا يكون أنها حكم الجلالة. أما العظام يأخذ العظام ومش عارف إيه بيطحنوها وكلام ده كله والريش، فهذه كلها عظام المذبوح طاهر، تأخذ هذه العظام وتطحن، أو الريش ده بيتنشف وتطحن ونأكله وتصفه لهذه الحيوانات، فهذه كلها إيه طاهرة. نعم قد يوضع فيها فرخة ماتت تطحن معهم هي كمان، فهذا أيضا مع كثرة العظام الموجودة يعني لا تكاد تصغر مع قصة هذه العظام الموجودة. فالراجح أنها يعني لا نستطيع أن نقول بحرمتها، بل هي حلال، وإن كنت لو أحب أكلها أحس أنها إيه ملاش طعم، لكن هذا ليس فيه معنى الحرمة، مثل الحل والحرمة هذا شيء آخر، فهي من حيث الحل فهي حلال لا نعلم سبب لحرمتها. وأما اللحوم المستوردة فهذه لا نجزم أيضا بحرمتها، إنما نقول فيها شبهة، والشبهة التي فيها من حيث ما يتوارد إلينا من كثرة الكلام وعدم اليقين بأن الذبح الذي عندهم بالصعق، يتوارد إلينا أن الذبح عندهم بالصعق، وهم يعني يفعلون ذلك إما بحجة الرحمة بالحيوان ويصعقوه فيكون ايه ميت خنقا، واما يعني لطلب الوزن الأكثر، لأنما يحقن الدم بيتحجز في العروق، فلما بيبيعوا يبقى إيه الذبيحة توزن أكثر، وده يدخلهم دخل إيه أكثر، سواء بهذا السبب وهذا السبب. فإن يعني ثبت هذا الكلام يقينا فنجزم بالحرمة، وإن لم يثبت فنقول مع كثرة ما ورد إلينا من الكلام أن نقول أن تتورع عنه وأن الأمر فيه شبهة، وكذلك لا نستطيع أن نجزم بالحرمة لعدم اليقين في صحة هذه الأخبار. لكن باب التورع باب واسع، انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أصلي ولم أتم قراءة الفاتحة وشرع الإمام في الركوع فأركع أم أكمل الفاتحة؟ يعني رجل دخل مع الإمام ولسه بيقرأ الفاتحة راح الإمام ركع. في قولين لأهل العلم، مذهب البخاري في ذلك أن يتم القراءة، يتم القراءة ويركع، لأنه طالما دخل خلف الإمام وهو واقف يقرأ الفاتحة يبقى لازم يقرأ القراءة خلف الإمام، يتم القراءة خلف الإمام. وهذا شيخ ابن باز أنه تسقط عليه قراءة الفاتحة كحال الراقع، إذا دخل والإمام راقع فإنه تسقط عليه قراءة الفاتحة. والأولى في ذلك أنك أنت حاول أن يعني تقرأ الفاتحة وتدرك الإمام. ما حكم قيام ليلة القدر أمام التلفزيون في البث المباشر لقيام الحرم؟ واحد عايز يحس أنه بيصلي في الكعبة فبيجيب الشيخ السدسي وبيصلي كده وإيه وين وراء، هذه الصلاة باطلة لا تجوز سواء الحرم أو غيره، ها؟ لأنه لابد من اتصال الصفوف. والآن معقود علي تزوجت أخ، أيوة هو كان في الظاهر أخ صالح دائما في الظاهر كده، وبعد ذلك ظهر منه خلق وضع أبوي أو ضرب أبوي، ومع اقتباس ويضربني، ها؟ أيوة ويشتهر، طيب ماشي ماشي، ويسب الدين أيضا، ماذا أفعل؟ أقف بجانبه هو أم أفارقه؟ يعني الواضح من السؤال أن هي تذكر الصاحب دوت أنه يعني يتشاجر كثيرا سيء الأخلاق، وأسوأ ما ذكرته فيه أنه يسب الدين، فتقول ماذا أفعل؟ أقف بجانبه يعني أتخانق معاه، أتخانق زيه يعني شد حلو، وليس هذا المقصود، تقف بجانبه يعني تحاول أن تهديه وتصلح من شأنه ولا تفارقه. وأنا رأيي في مثل هذا إذا كان بهذه الصورة وأنه سبب للدين أن المرأة تفارق مثل هذا الرجل، لأن عشان نقعد نقول بقى أصلحي من شأني، وخصوصا أن هي معقود عليه أن أصلحي من شأني، وهذا أمر يطول وقد يزول العمر ولا يصلح معه شيء، فالأولى في مثل هذا أن هي تختلع منه والله عز وجل يخلف عليها خيرا. يقول قمت من السجود قبل الإمام لعدم سماع التكبيرة في الميكروفون فهل علي شيء؟ ماذا أصنع؟ إذا إنسان استبطأ أو استطال طول السجود، الإمام طول في السجود وظن أن الإمام رفع فرفع رأسه، لا الإمام ساجد يسجد تاني يرجع تاني السجود ولا شيء عليه، ظن واحد ساعات بعض الناس يقول الله أكبر فيشتبه أن صوته مثل صوت الإمام فيرفع رأسه، بص لا الإمام ساجد، ففي هذه الحالة يسجد تاني، إنما يقول خلاص بقى أظن قمت يبقى هنا إيه بطلت صلاة، تعمد ذلك بطلت صلاة، ففي هذه الحالة عليه أن يرجع ولا شيء عليه. معنى هذا أن إذا تشاجر أي مسلمين نحرم وقتل نرحم، نحرم نحن آخر ليلة القدر أجر ليلة القدر، لأنها بذلك سوف ترفع، أم ماذا؟ الذي رفع من ليلة القدر لم ترفع ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كذا وكذا، إنما رفع إيه؟ رفع معرفة الوقت، كلام عن معرفة الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقول لهم ليلة القدر ليلة كذا، السنة دي ليلة القدر ليلة كذا، أو ستكون دائما ليلة كذا، ربما كانت هتبقى ليلة سبت، فلما تلاحى الناس رفع علم وقتها ولم ترفع الليلة تماما، ليلة موجودة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو تمسوها في كذا، هي موجودة لكن الذي رفع علم وقتها فقط. بيقولوا نشاهد فيلم تلفزيون يدور حول قصة أصحاب الكهف، هذا الفيلم فيه حوالي ساعتين ونص ولا يوجد به شهوة وتبرج النساء إلا واحدة بس ظهرت فيه لقطات قليلة تظهر بزي محتشم لأنها تظهر مش عارف إيه وبدون، ويدور الفيلم على الرجال وهم كما قيل لي هم مسلمون وهم رجال. فما حكم مشاهدة هذه الأفلام؟ يعني المسألة مش مسألة النساء فقط، المسألة في مثل هذه الأفلام أنا متعلقة أولا هل هناك أحد قام بدور أصحاب الكهف ودول ناس صالحين، فهذا طبعا لا يجوز نتمثل ونتقمص هذه الأشخاص ولا ندري الذي يتقمص هذه الأشخاص كيف حاله، كان مثلا نعمل فيلم عن صحابي واحد يظهر أنه صحابي، هذا لا يجوز. الأنبياء الصحابة ومن عرف بالصلاح ونحو ذلك لا نتقمص شخصيته. ثاني حاجة، هل تقمص بعض الناس أشخاص كفار وقعد يسب في الله وفي رسوله وفي الأنبياء والصالحين عشان يظهر كل ذلك كافر لازم يقعد يشتم في ربنا ومش عارف ايه، وهل ظهر بعض الناس يسجدون الأصنام؟ دي كلها مسائل هيش مسائل الايه يعني الأفلام هيقع فيها شركيات، يعني لازم يكون فيه أصنام ناس بيسجدوا لها يعمل عيد يذبحوا قرابين، ها فربما يقع مثل هذا في قلوب سذج من الناس ان هذه امور لا بأس بها، امور زي ما عملوا فيلم بتاع المسيح دوت واتعرض على المسلمين والناس يشوفه منهم لله قتلوا النبي، قتلوا النبي يعني انت لسه لغايه دلوقتي مش عارف عقيدتك ان المسيح لم يقتل ولم يصلب، ها لكن هم مش شافوا بقى تاثروا بالفيلم والاخر منهم لله الله يخرب بيوتهم شوف قتلوا النبي ازاي، ها فهذا طبعا ايه، وربما يكون الفيلم ما فيهوش نساء زغت مساله نساء، يبقى في تشكيك في العقل. واحنا ليه نترك الكتاب والسنه؟ يعني مساله الظل هذه كانت مساله موجوده في عند الرومان وغيرهم، ما هيش مساله يعني مساله الافلام والسينما والحاجه دي، هي امور متطوره لكن هي كانت موجوده يعني وكانت في صور بدائيه في رؤيه الظل واشياء خلف الستار والناس تشاهد مثل هذه المسائل. فهل الصحابه تاثروا بمثل ذلك وفعلوا امورا يقربوا المعاني للناس بان يقوموا بادوار ونحو ذلك؟ هذا الدين لا ينشر هكذا ولا يفيدك شيئا. لو قرات قصه اصحاب الكهف من اي كتاب تفسير او من كتب تاريخ الاسلام او اي مؤلف عصري تكلم باسلوب ادبي شويه، ها مش هياخد منك اكثر نص ساعه وتكون هضمت القصه وعرفت ما فيها من الفوائد وتاثر ذلك او اثر ذلك في قلبك. لكن بمثل هذه الافلام فان ارى انه لا يجوز بحال والله اعلم. ما معنى ضعيف ممكن موضوع مرفوع؟ ان شاء الله يبقى ليه جلسه ثانيه، يبقى نعمل ان شاء الله في المصطلح دروس. ما صحة الحديث ألا إني لا أنسى ولكني أنسى وشرع؟ حديث لا يصح ضعيف، يستدل المالكية على أهل المدينة والحجة عند الحنابلة قول الصحابي، فما الحجة عند الشافعية والحنفية؟ يعني ولازم يكون عند المالكية يستدلون برأي أهل المدينة، هذه يعني المالكية جعلوا من ضمن الحجة عندهم ما عليه أهل المدينة، وهي طبعا حجة ضعيفة القيم تكلم عليها كثيرا وقال إن أهل المدينة من هو المقصود بهم؟ المقصود بهم الصحابة، والصحابة معروف أنهم تفرقوا في البلاد، فالمدينة في حد ذاتها لا تأثير لها في الحجة كجدران وحيطان، إنما المقصود بالمدينة عمل أهل المدينة أهلها، والمقصود بأهلها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما بال الصحابي إذا كان داخل المدينة كان حجة وإذا خارج المدينة لم يكن حجة، والصحابة قد تفرقوا في البلاد، فالصحابي سواء كان داخل المدينة أو خارج المدينة له حكم ما يقول الناس في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، إذا كان طبعا الصحابي لا مخالف له، يعني قال الصحابي قولا لا مخالف له ف فيعتد به حجة. أما إذا كان بينهم خلاف فليس أحدهم حجة على الآخر، يعني يكون هي مسألة فيها خلاف فنأخذ بالأرجح من حيث الدليل. إلا أن العلماء قالوا لكن في عدم وجود قول ثالث لهم يكون إجماع أن الخلاف لا يخرج عن عما اختلفوا فيه. يعني لو الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز أن نحدث بعدهم قولا ثالثا، ولو اختلفوا على ثلاثة أقوال يبقى إجماع أنه ليس هناك قول رابع. يبقى هذه إيه؟ ندور حول هذه الأقوال ونرجح أحد هذه الأقوال. ولا يلزم من ذلك أن إذا كان هم دول بيعمل عامل المدينة والحنابلة بيقولوا قول الصحابة، يبقى الأحناف والشافعية بيقولوا بإيه، يعني يقولون أيضا بقول الصحابة زي الحنابلة. والمسألة هذه المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هم اتفقوا على أربع أمور فقط، وهو القرآن والسنة والقياس والإجماع، وأما الأمور الأخرى المحتج بها فهي محل خلاف بين أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.